والمعاصي واللهو واللعب واضح، والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة ومن ثمرها. النتائج بقى إخوان الكرام هتلاقي هموم وأحزان وأنغاص، وهو يعني لا يعرف السبب، يعني أنا مخنوق أنا مش قادر، يعني عايز يعمل أي حاجة زي الجماعة الأمريكان ما بيقولوا، وضع الجماعة الأمريكان بيقولوا كده، يعني يقول لك إحنا عايزين شنج، لو ما كانش فيه شنج لازم يبقى فيه انتحار، شنج لازم يغير يروح في أي مكان. يعني الكلام ده سنة 90 أنا كنت هناك، فدايما كانوا يقولوا كده إخوة دايما يقولوا كده، إحنا بقى بنقتفي أثرهم ونظن أنهم يعيشون يعني في الإيه في السعادة والطمأنينة، وهذا العكس. الحقيقة يعني الحقيقة مؤلمة جدا جدا جدا جدا جدا مؤلمة. يعني أنت بتؤمن بعقلك وأنت يعني أنت بتدلع على سنك وفاكر إن سنك هيستناك، والكلام ربما يكون مش عاجبك أو مش داخل مخك مثلا، يعني هتعرف الحقيقة بسيرك، تعرف الحقيقة وتعرف السعادة الحقيقية أين هي، لابد أن تدرك ذلك يا أخي الكريم. فالنتيجة يعني في وسط هذا القلب وفي وسط هذا الحقل شجرة يا إخواني، شجرة يعني شجرة تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والعصيان واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام وعدم الرضا. لأنك مش راضي على حياتك، مش راضي على لبسك، مش راضي على أكلك، مش راضي على أي حاجة في حياتك، يعني أنت دايما عندك الأمل واسع جامد جدا، نفسك توصل لإيه؟ للسعادة اللي الناس تقول عليه في الطعام والشراب واللباس والمنصب والشهرة والترند والنجومية، وممكن توصل تلاقي ما فيش الكلام اللي انت كنت متخيله، هتلاقي ظلمات بعضها فوق بعض. دي نقطة مهمة جدا يا إخواني، وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، يعني واحد بيبحث يعني يعرف قصص الناس اللي انتحروا، أغلبهم الناس المشهورين اللي حققهم شهرة فائقة، يعني ممكن يبقى على صفحته 500 مليون وما فيش بعد كده أموال وبتاع، مش قادر يكمل، يعني في آخر حياة يموت نفسه ويكتب أنا لم أستطيع أن أكمل الحياة، لا أستطيع مواجهة الحياة. أسماء كثيرة جدا جدا جدا جدا، يعني كان في لقاء أنا قرأته ما شفتوش، فبيسأل الراجل المشهور أو الست المشهورة أنت يعني في حياتك لحظات، أنا بقالي 35 سنة وأنا غير مستقرة خالص خالص خالص، بعيش في غم وهم على طول، طب والفلوس والشهرة بتاع، طب لو رجع بك الزمان تاني تكرري نفس التجربة؟ قلت لهم لا، مع أنها حقيت لك المال وش، قلت لهم لا، يعني أنا فقدت كل شيء في حياتي إلا المال والشهرة بس، لكن أنا مش عايش. فخلي بالك يا أخي الكريم لابد أن تدرك. ليه بقى؟ أنت بقى تقول له تعال غير جو، تعال تروح فلان، تعال تسافر، البس كل يعمل الكلام ده كله، ما لقيش النتيجة، نتيجة لا إيه؟ نتيجة مؤلمة يا إخواني الكرام. فعشان كده بنقول إن إحنا في العشر الأوائل من ذي الحجة دي منطلق جامد جدا جدا لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة يا إخواني الكرام. طبعا إحنا الليلة دي ليلة كام؟ ليلة يوم التروية، يعني يوم التروية يا إخواني الكرام اللي هو يوم 8. طبعا الكلام ده بالنسبة مين؟ للحجيج. طب أنت تستحضر، ما هو عنده هيقف يوم عرفة في عرفة يوم 9، طب وانت هتصوم يوم عرفة، يعني انت عندك مناسبة وهو عنده مناسبة، طب يوم التروية وين عندك كمان ايه، انت عندك يوم 8 هنا هيبقى يوم ايه، يوم ايه جمعة، ونزاد ليه جمعة كمان، يعني في مناسبات يوم التروية يوم الجمعة في ساعة إجابة وين عندك تاني يوم يوم إيه عرف. ف النقطة يا إخواني يوم التروية يا إخواني الكرام الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يوم التروية يا إخواني الكرام يعني من باب يعني تعظيم الفرائض. باب تعظيم إيه؟ من باب تعظيم الفرائض اللي هو الفرائض اللي هو إيه؟ ها الوقوف بإيه؟ الوقوف بعرفة. فإحنا بنلتمس السنة بنلتمس السنة يعني عشان إيه؟ إن إنك أنت تروح من يوم 8 تكون تصلي هناك الظهر ده من باب الإيه؟ اختفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الـ يعني الله عز وجل أوصل إلينا هذا الزمان الذي نعيشه. من اللي أوصله إلينا؟ الله عز وجل أوصل إلينا الزمان يعني ثم حملك إلى هذا المكان. يعني الله أوصل إلينا الزمان ثم حملنا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان يعني لكي يعني نتدارس ونتعاون على البر والتقوى. واضح؟ يبقى والله عز وجل هو الذي حملك لكي تصلي العشاء. الله عز وجل الذي حملك من أجل أن تصوم. يعني هيأ لك الزمان وحملك إليه. يعني هيأ لك الزمان وحملك بجوده إلى المكان. جاء بك إلى هذا الموضع. يعني فاغتنم يعني اغتنم يا إخواني الاستعانة بالله عز وجل على مين؟ على سنن الفرائض التي جعلها يعني الله عز وجل يكون تجهيز لإيه؟ تجهيز لإيه؟ للفرائض. يعني أنت بتصلي السنة أو بتتوضى ده كله إيه؟ تجهيزا لمين؟ للفرائض. فأنت يعني بتستعد اليوم إيه؟ ها؟ تستعد اليوم عرفة. يعني اليوم يوم عرفة عشان هتصوم يوم عرفة وتحظى بفضل إيه؟ يوم عرفة. فأنت قبلها بتعمل إيه نفسك؟ بتجهز نفسك ليوم عرفة أيها الإخوان الكرام. ولكي تستعد تستدعي المعونة من الله عز وجل. يبقى هنا أنت إيه؟ الله هيأ لك الزمان وحملك إلى المكان من خلاله عشان إيه؟ عشان تستدعي الإيه إخواني؟ تستدعي الإيه؟ تستدعي إخواني إيه؟ تستدعي الإعانة من الله عز على عز وجل يا إخواني الكرام. وده النقطة المهمة جدا جدا جدا نحن لابد أن ندركها. يعني واضح؟ فهذا أمر مطلق في السنن القبلية. أمر مطلق فين؟ في السنن الإيه إخواني؟ السنن القبلية كلها عشان إيه؟ تستعد لمين؟ تعظيما لمين؟ تعظيما تعظيما لمين يا إخواني؟ تعظيما للفرائض. يبقى هنا واضح يا إخواني؟ يبقى تعظيم لمين يا إخواني؟ تعظيما وهنا لابد أن ندرك أن عندنا حاجتين اتنين، تعظيم الأمر وتعظيم النهي. فتعظيم الأمر يا إخواني ناتج عن تعظيم مين؟ الآمر جل وعلا. وتعظيم النهي ناتج عن تعظيم إيه؟ الناهي جل وعلا. فتعظيم الأمر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمصارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. واضح؟ كمن يحزن عند فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. واضح إخواني؟ يعني وكثير من العلماء يقولون يعني لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. يعني وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلى الله جل وعلا وملائكته على ما يمينه، ولم يعمل عبده فضيلته لجالد عليه ولا كانت قرعة، وكذلك فوت الجمع الكثير التي تضاعف الصلاة بكثرته الجمع الكثير، يعني وكذلك فوت الجمع الكثير، يعني المسجد اللي فيه عدد كبير من زي اللي فيه عدد صغير، ففوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة أخرى ترفع درجة، وكذلك فوت الخشوع، كل ذلك من تعظيم أمر الله عز وجل، الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها. فصلاة بلا خشوع، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ واضح إخواني الكرام، نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتبت له إلا نصفها أو ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا، وبرضو من علامات تعظيم النهي إخواني سريعا، ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمل ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إخواني إلى التصوف. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، يعني فقد جعل الله عز وجل يوم التروية سنة ليوم، وكأنه سنة ليوم عرف، وكأنه استعداد زي الصلاة، يعني انت بتركع مرة واحدة وبتسجد مرتين. مهم جدا يا اخي الكريم، مهم جدا انك اما بتركع مرة وبتسجد مرتين، الركوع استعداد لمين؟ للسجود يا اخي الكريم. نقطة مهمة جدا جدا جدا. يبقى انا يا اخواني الكرام اما بقول يوم التروية، انا بقول يوم التروية سنة، يعني سنة استعدادا لايه؟ استعدادا للوقوف فين؟ بعرفة، استعداد للفرض تعظيما لأمر الله عز وجل إخواني الكرام. ده اسمه إيه؟ تعظيم لإيه؟ تعظيم لأمر الله. أنت بتجد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ضعفه بعض الناس، وبعض الناس قالوا سند حسن، وده مهم جدا يا إخواني الكرام. أنا عايز تنتبه، أنا عايزك تعيش القصة، يعني ما ينفعش يبقى أنت بتعيش القصة 5 مرات في اليوم بس في صلاة الفروض، أو بتعيش القصة في بعض المناسبات يا أخي الكريم. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول كلام مهم جدا جدا جدا، يعني إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يعني إن هذا يوم، يعني من ملك، بيتكلم عن يوم عرفة، إن هذا يوم، وإنت بتاخده على إيه؟ ها؟ على حياتك كلها. إن هذا يوم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. فيعني إنت يا أخي الكريم لابد أن تميز احتياجك لتحصيل هذه الصفة. يعني إيه؟ يعني لابد أن تدرك أن يكون السمع ملكك أنت وتوظفه كما تريد، ليس نابعا إرادتك من هواك. فلابد أن يكون السمع ملكا لله جل وعلا في التصرف لا يسمع إلا إيه؟ إلا ما أمر الله، ولا ينتهي إلا عما نهى الله عز وجل. يبقى هنا إيه؟ لابد أن يكون صفة الملكية ألا تكون شيئا من هذه الأشياء لمين؟ لغير الله جل وعلا. وكن ملكا له جل وعلا. راجع نفسك بقى، راجع نفسك يا أخي الكريم. يعني فنقطة مهمة جدا، فزي الناس ما بتقول التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. فاتق المحارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكون إيه؟ تكون أعبد الناس. فاتق المحارم يا أخي الكريم، تكون إيه؟ تكون أعبد الناس. يبقى أنت في يوم عرفة أو في غير يوم عرفة أو في يوم التروية، يوم التروية بتستعد فيه ليوم إيه؟ ليوم عرفة. ومش شرط افرض أنت منعت من أن تقف بمنى أو تروح منى الظهر يوم 8، اعتبر نفسك فين؟ فين؟ أكأنك فين؟ كأنك في منى، كأنك في منى يوم 8. واضح؟ تستعد زي ما بتصلي السنة، السنن القبلية. لماذا؟ لتعظيم أمر الله في الفرائض. فأنت بتعظم أمر الله في يوم إيه؟ في عرف. وتتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. وما تنساش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طب هتملك سمعك ازاي؟ يعني واضح سمعك ما يسمعش الحرام، واضح ما يسمعش الغيبة، ما يسمعش الغيبة، ما يسمعش الزور، ما يسمعش البهتان يا إخواني الكرام. فاتق المحارم تكن أعبد الناس يا إخواني. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني والأمر لا يكتفى بالمحارم، لكن المحارم والمكروهات، بل وعد ذلك للفضول الذي هو إيه؟ سوء استعمال المباح. يبقى أخي إيه؟ أنت هتعمل إيه إخواني؟ يبقى هنا المحارم، اتق المحارم، وإيه تاني؟ والمكروهات والإيه؟ والفضول الذي هو سوء استعمال لمين؟ للمباح. يا إخواني سوء استعمال للمباح. فلابد أن تكف عن السماع المحرم، ثم بعد ذلك السماع المكروه، يعني فيما يكون تقريبا لمن؟ للحرام. يعني أو وسيلة لما لا يقرب من مين؟ من الله جل وعلا. يبقى لو ما هيفتح لك باب الحرام، لا إما هيبعدك عن الله، لا إما مش هيقربك عن الله عز وجل. يعني إلى ذي الجلال لابد أن يكون هناك انكفاف عن سمعه من اللغو، يعني وهو اللغو الذي لا طائل من ورائه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والذي يعنيك الواجب، يعني والمستحب والحرام والمكروه يا إخواني، والمباح بتوظيفه حتى يكون إيه؟ مستحب أو طاعة كما يقولوا. يعني واضح؟ يعني وكذلك يعني كف لسانك عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن محرمات. يعني ودائما يا أخي الكريم يكون عندك نقطة مهمة جدا، يعني لا تتكلم حتى تتفكر، لا تتكلم حتى يعني حتى إخواني. ونقطة مهمة جدا بالنسبة للسان، أن يكون هناك شغف اللسان بإيه؟ بذكر الله جل وعلا. شغف اللسان بذكر الله عز وجل، لا زال إيه؟ لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله جل وعلا. ودي نقطة إيه بقى؟ يعني المرحلة دي هنحط قاعدة بس شوية مهمة جدا لابد أن ندركها. يعني يعني تقول خيرا أو لتصمت، يعني فإن رزقت ذلك فذلك فضل الله جل وعلا. يعني فضل الله، الله عز وجل أعين على إيه؟ على ملك لسانه، يعني بكفه أولا. يبقى قاعدة إيه؟ عندنا ثلاث حاجات بالكف، والكف وحده لا يكفي. يبقى نمرة واحد ايه؟ ها؟ الكف. نمرة اتنين الشغل، يعني تكف ثم تنشغل ثم تستعين. حجلك الآن، يبقى اول حاجة تعمل ايه؟ وبعدين ما انت هتقعد ساكت الشيطان مش هيسيبك. يبقى الا من تاب وامن وعمل صالح، مش كده ولا ايه؟ يبقى نكف يا اخوان الكرام، يبقى نكف وننشغل، وهنا يعني تجيء ايه؟ الاعانه. يعني واضح؟ يعني زي شو سمي تميه كان بيقول، يعني اللي اللي اللي يبتلى يعني بغير تعرض اعين. اللي يبتلى بغير ايه؟ ايه؟ اعين. اما بقى اللي يتعرض هنا خذلان على طول. فهنا اخواني يبقى هنا، فاذا يبقى فضل الله اعين على ملك لسانه بكفه اولا. يبقى نمره واحد اخواني بكفه اولا، بكفه يعني اولا، وبشغله ثانيا، يعني بما يرجى أن ينتفع به غدا، ولا بد أن تتدرب على ذلك. كف فشغل فإعانة، مهم جدا يا إخواني. والشغل به من وظائف يوم عرفة، يعني في كما ورد في مقال المباهاة، الحديث الوارد يعني، وهذا إن الله عز وجل يباهي الملائكة، يعني واضح إخواني. فنقطة مهمة جدا، إحنا لازم إيه ده كله بنقول في العشر الأوائل، بنقول يوم التروية، بنقوم يوم عرفة يا إخواني الكرام، وبنقول بعد كده ده طول العمر. يبقى إيه؟ قواعد أساسية في السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة على مدار الإيه إخواني، على مدار إخواني الإيه، على مدار العمر كله. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك الله الحق. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.